إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للحادي عشر من شهر شعبان لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 93 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. مضت السنة 3 من الهجرة بما فيها من آلام وآمال، بما فيها من جراح وأفراح، لم يذق فيها النبي صلى الله عليه وسلم كسابقتها من السنين طعم الراحة، ولم يعرف النوم. فمن اللحظة التي نودي فيها من ربه جل وعلا بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام صلى الله عليه وسلم لينذر قومه وليبلغ قومه بالحق ليدلهم على الحق تبارك وتعالى، ولم يذق طعم الراحة قط. في مكة راح يبلغ القوم الكفار وغيرهم، وفي المدينة راح يرسي قواعد ودعائم هذه الدولة المسلمة وسط صحراء جاهلة كافرة تموج بالجهل والكفر موجة. فإذا دولة الإسلام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل هذا الجهد الذي بذله النبي وأصحابه. فعلى أكتاف الصحابة أرسى النبي صلى الله عليه وسلم أسس ودعائم وقواعد هذه الدولة المسلمة بعد فضل الله وتمكين الله عز وجل له ولصحبه الكرام. دخلت السنة 4 بعد السنة 3، وهنا وقعت غزوة تسمى بغزوة الرجيع، تسمى بغزوة الرجيع. والرجيع اسم مكان على بعد 7 أميال من عسفان، وعسفان اسم موطن معروف في أرض الجزيرة، على بعد 7 أميال من عسفان. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقائع هذه الغزوة، وجميل أن نستهل هذه الغزوة بما ثبت في الصحيح، وأن نقف مع هذه الرواية الكريمة لأثني بعدها إن شاء الله تعالى برواية ابن إسحاق رحمه الله ورحم البخاري وجميع علمائنا، لنستخرج من هذه الغزوة الدروس والعظات والعبر كعادتنا. فنحن لا نسرد تأريخا ولا تاريخا فحسب، وإنما نسرد تاريخا ونحقق تأريخا ونستخرج الدروس والعظات والعبر. والله أسأل أن يعلمنا ويفهمنا وأن يجزي عنا نبينا وأصحابه خير الجزاء. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عيما، يعني سرية استطلاع بلغة العصر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية عاصم ابن ثابت، أمر على هذه السرية عاصم ابن ثابت. وعاصم ابن ثابت هو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب. فانطلقوا، أي انطلقت هذه السرية بقيادة هذا الأمير النجيب، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة يعني اقتربوا من مكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، يعني ذكر بعض القوم هذه السرية لحي من أحياء العرب ممن لم يسلموا بعد، يقال لهذا الحي بنو لحيان فتبعوهم، يعني تبع القوم من بني لحيان السرية المؤمنة بقيادة وإمارة عاصم بن ثابت رضي الله عنه عن جميع إخوانه، فتبعوهم بالقرب بقريب من 100 رام، يعني تبعوهم ب100 رام يريدون قتلهم، فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم، تبعوا آثار هذه السرية حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى من تمر، وجدوا فيه نوى التمر، فلما أخذوا النوى وهم أهل خبرة قالوا هذا تمر يثرب، يعني هذا النوى من تمر يثرب، يعني يعرفون مكان التمر بالنواة، قالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى فدفد، لجأوا إلى فدفد، وفدفد المكان المرتفع أو الرابية المشرفة في الجبل، يقال للمكان المرتفع في أعلى الجبل فدفد. فلما رأى عاصم بن ثابت وإخوانه وسريته هؤلاء الرماة يقصون آثارهم ويتبعونهم لجأوا إلى مكان مرتفع أو إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا به من كل ناحية، القوم من بني لحيان أحاطوا بسرية النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، فقالوا نادوا عليهم وهم في هذا المكان المرتفع وهم رماة بل يجيدون الرمي جدا، يعني من قرأ تاريخ هؤلاء القوم وصفاتهم عرف أنهم يجيدون الرمي جدا وهم مشهورون بذلك بين قبائل العرب في أرض الجزيرة، فأحاطوا بعاصم وسريته وقالوا لكم العهد والميثاق، لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. ومتى كان للمشرك عهد وميثاق؟ متى كان للكافر عهد وميثاق؟ ولا ينبئك مثل خبير. فالمشركون متخصصون في نقض العهود ومتخصصون في نقض الوعود، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وإن كانت الآية قد نزلت في شأن اليهود فهم ينقضون العهود والمواثيق كما سنرى الآن بنص هذه الرواية الثابتة في صحيح الإمام البخاري وغيره. قالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. اسمع عاصم بن ثابت الأمير الملهم المسدد، قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. وبعدين قال عبارة جميلة، والله يخلي بالكم يا شباب الغزوة دي مليئة بالعظات والعبر، شوف هذا الدرس الأول، أن الكافر لا عهد له ولا ميثاق. خذوا الدرس الثاني يا شباب، أقول بملء فمي: إن خان الكفار العهود ونقضوا المواثيق فالموحدون لا يخونون العهود ولا ينقضون المواثيق. يعني خيانة الكافر لك ونقض الكافر لعهده معك لا تحل لك أن تخون عهدك معه أو أن تنقض ميثاقك معه إلا بعد أن تبلغه وتخبره. انظر إلى عظمة هذا الدين. بل لقد قال النبي سيد المرسلين لكل غادر لواء. يا الله، اللهم اصبرنا ولا تفضحنا. عاوزك تتصور المشهد ده في يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يرفع عند إفته. عند إفته يعني عند مؤخرته. مشهد فاضح جدا، مشهد فاضح. لكل غادر لواء يرفع عند إفته يقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. يا الله، اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. المؤمنون لا يغدرون ولا يخونون أبدا. إن نقض الكفار عهدهم معنا وخانوا المواثيق فنحن الموحدين لا ننقض العهود ولا نخون المواثيق. هذا ديننا نرفع به رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء. ومن جميل وعظيم ما قرأت ما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حذيفة: ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي حسين إلا أني خرجت وأبي فأخذنا المشركون وقالوا: أتريدون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ مستوعب معايا؟ بقول أنا خرجت من المدينة عشان أشارك النبي في غزوة بدر، خرجت مع أبي أبوه حسين رضي الله عنه وعن ولده، خرجت مع أبي، لكن في الطريق قبض المشركون على حذيفة وأبي، قبض المشركون على حذيفة وأبي، فدار حوار بين حذيفة وبين المشركين، فقال المشركون: أتريدون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ إن تطلعين تقتل مع محمد؟ قال حذيفة: فقلت لا. ما تقوليش ده كذب، ما هنا مباح، مش دي حالة من الثلاث حالات اللي مبيح فيها الكذب كما في رواية الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة. هذه حالة من الحالات الثلاث التي أبيح فيها الكذب بنص الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة. قالت رضي الله عنها: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الكذب إلا في ثلاث حالات: في الإصلاح بين الناس، في الحرب، في الحرب حال الأولى، وفي الإصلاح بين الناس، وفي الرجل يحدث امرأته، وفي المرأة تحدث زوجها. ما فيش مانع ما تقول كلمتين للزوجة حلوين، ما فيش حرج. وكذلك لو أسمعتك زوجتك كلمات رقراقة جميلة لا حرج. يبقى الحرب خدعة. فحذيفة بيقول: لما قالوا لي أنت طالعين تقتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، قلت لا، مش طالعين نقاتل. اسمع بقى بقول ايه. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه. يا الله، ده خلي بالك المشرك اللي بياخذ على حذيفة العهد. فأخذ علينا المشركون عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع محمد وأن ننصرف إلى المدينة، نرجع تاني المدينة. طب يعمل ايه؟ رجع للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، حصل كيت وكيت وكيت، كذا وكذا وكذا، أخذ علينا المشركون عهد الله وميثاقه ألا نقاتل معك وأن ننصرف إلى المدينة. اسمع، قال الصادق الذي علم الدنيا الوفاء، قال لحذيفة وأبيه: انصرف انصرف، ما شاركناش في المعركة، انصرف. نفي، نفي من الوفاء، نفي لمين يا رسول الله؟ للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. ده النبي يا أخوانا، هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. أيوة، مش الغاية تبرر الوسيلة، لا، الغاية تبرر الوسيلة. الوسيلة رواه ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة مذهب ميكافيلي. مذهب الميكافيلية الخبيثة المتسلقة. أما في ديننا اسمع القاعدة بتقول إيه؟ المقاصد لها أحكام الوسائل، المقاصد لها أحكام الوسائل. يعني إيه؟ يعني إن كان المقصود نبيلا لكن الوسيلة التي ستوصلك إلى هذا المقصود النبيل محرمة، يصبح المقصود تباعا للوسيلة محرمة. فالمقاصد لها أحكام الوسائل، وليست الغاية تبرر الوسيلة أبدا. فالرسول يقول لحذيفة وأبيه انصرف، ما تشاركناش في المعركة. ليه؟ قال نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. يا سلام، مين في الأمة اللي يترجم هذا الحديث لأهل الكفر في الأرض؟ مين؟ أي فضائية وأي دولة من الدول المسلمة التي تتبنى مثل هذا التأصيل لتترجمه بلغات العالم لأهل العالم، لتبين لأهل الأرض عظمة هذا الدين، ولتبين لأهل الأرض حقيقة هذا الدين؟ إذ أن الدين ليس محليا، ليس للعرب في أرض الجزيرة، بل هو دين أهل الأرض الذي ارتضاه لأهل السماء وأهل الأرض ربنا جل وعلا. بل ومن تنكب له وحاد عنه فقد كفر بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فارفع رأسك أيها الموحد للعزيز الغفار، ألا تضع رأسك في الطين نظرا لأن أمتك الآن تمر بمرحلة ضعف وهوان. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولله در القائل: فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. أسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. فالمشركون بيقولوا للعاصم وسريته: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، انزلوا ما تخافوش، لكم الأمان. فقال عاصم وثابت المسلم الواعي الواعي البصير، بصير بالقرآن والسنة والسنن الكونية، مش معنى ان الانسان يبقى مسلم برضه يبقى ايه مغفل. لا، النبي قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حديث في صحيح البخاري وغيره، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. شوف يا اخي، الأمة عمالة تلدغ من جحر واحد مئات المرات ومحدش عاوز يتعلم، ومحدش بيجلس على مائدة مفاوضات مع عدو لله ولرسوله ولهذه الأمة بهذه العقلية القرآنية والنبوية والتاريخية أبدا. ومن ثم تأتي كل المناورات والمفاوضات فاشلة، لأنك إن جلست بعقلية متدبر القرآن والبصير بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبالتاريخ الذي يعيد نفسه الآن لجلست بعقل آخر وفاوضت بطريقة أخرى. ولما لا، وقد من الله عليك أيها المسلم، لا أقول بما يقوله أعداؤك بل بما يدور في صدورهم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني الله جل وعلا لا يخبرك بما ستتكلم به ألسنة القوم، بل يحذرك مما يحملونه في صدورهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. الله يبين لنا: ودوا ما عنتم، يودون لكم العنت والمشقة والحرج والأذى والضيق. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، من يعقل عن الله؟ ومن يعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يعقل صفحات التاريخ التي ما طويت ولم تطوى. قال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر أبدا. وبعدين يسمع العبارة دي رواية البخاري: يا الله يا الله. طب ده الرجل ده حوصر حوصر وخلاص، هو متعرض للقتل يقينا، ويقول أنا لا أنزل في ذمة كافر، ومع ذلك يقول إيه؟ اسمع، يقول إيه: اللهم أخبر عنا رسولك. يا الله الله. شايف الصحبة؟ شايف اليقين؟ اللهم أخبر عنا رسولك. خرج في سبيل الله جل وعلا ولتلبية تنفيذ أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتضرع إلى الله أن يخبر رسوله أن هذه السرية وأميرها كانوا على العهد النبوي وما خانوا الأمانة قط. اللهم أخبر عنا رسولك. الله، والله عاوزك تعيشها لوحدك بقى، أما تخرج عاوزك تكرر اللفظ دي على أذنك وتعيش كده، وربنا يرزقك بما من به عليك من فضل، لأنه حتما أنا على يقين أن الله سيعطي كل واحد منا من فضله على قدر حسن استقباله لكلام الله وكلام رسوله. اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم، عاصم رجل بصير قائد ملهم، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصم بن ثابت رضي الله عنه في 7 من أصحابه من أفراد السرية بالنبل. وقد ذكرت أن القوم كانوا يجيدون الرمي بالنبل إجادة ملفتة، فقتلوا عاصم بن ثابت في 7 من أفراد السرية بالنبل، يعني هم على هذه الرابية على هذا الفد فد المكان المرتفع، أصابوهم بالنبل فقتلوا عاصم بن ثابت و7 من أفراد السرية معه رضي الله عنهم، وجمعنا بهم مع الشهداء في جنات النعيم. وبقي خبيب بن عدي، واوعى تنسى هذا الاسم، ويؤلمني أنني لو قدمت الآن استمارة استبيان على عينة عشوائية من شباب الأمة في كل بقاع الأرض وسألت عن خبيب بن عدي ستأتي الإجابات ينقلب إليها البصر خاسئا وهو حسير، ستأتي الإجابات مؤلمة، لأن الشباب غيب أو يغيب حتى لا يعرف تاريخ هؤلاء الأطهار في الوقت الذي يعيش فيه الشباب المسلم في حالة زخم إعلامي عدل لتعريفه بالساقطين والساقطات والتافهين والتافهات، بل والمتجرئين والمتجرئات على رب الأرض والسماوات. خبيب بن عدي علم في سماء البطولة والشرف، زيد بن الدثنة علم في سماء. من خبيب بن عدي ومن زيد بن الدثنة رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بقي خبيب بن عدي من هؤلاء من أفراد هذه السرية المباركة، وزيد بن الدثنة ورجل آخر لم تسميه رواية الإمام البخاري، وسأذكر اسمه الآن في رواية ابن إسحاق. فأعطوهم العهد والميثاق. ثاني، لا إله إلا الله. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، وأنهم رأوا عاصم بن ثابت و7 من أصحابه قد قتلوا، فلما أعطاهم العهد والميثاق وأكدوا عليهم في ذلك نزلوا إليه، نزل خبيب بن عدي نزلوا إليه. فلما استمكنوا منهم، لما استمكن منهم قوم بني لحيان، حلوا أوتار قسيهم، القوس له وتر يربط فيه، فحل هؤلاء القوم أوتار الأقواس أو القسي، وربطوهم وقيدوهم بها رضي الله عنه. والكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان، فهم متخصصون في القيود أو في تقييد أهل الحق وأهل التوحيد. وأنت ترى كل يوم من يرى منكم الشاشات الفضائيات في نشرات الأخبار، يرى كل يوم هذه الصورة متكررة، يرى إخواننا وقد وثقوا في غوانتنامو وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، فهم متخصصون في توثيق أهل التوحيد والإيمان. فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر، هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم، مرضاش يتبع زيدا وطبيعا، فجروه. أظن الصورة متكررة. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة. القصة قصة دنيا، قصة شهوة، شهوة المال. قتلوا هؤلاء الأفاضل الأطهار وقبضوا على هذين البطلين الكريمين الجليلين وباعوهما بدراهم معدودة في مكة. فاشترى خبيب بن عدي بن الحارث ابن عامر بن نوفل. ليه؟ لأن خبيب بن عدي رضي الله عنه هو الذي قتل الحارث يوم بدر. انت معايا ولا لا؟ هو الذي قتل الحارث يوم بدر. خبيب بن عدي هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فعاوزين ياخذوه ليقتلوه رأسا برأس. فمكث خبيب عندهم أسيرة حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسية، الموس موس الحلاقة، استعار موسية من بعض بنات الحارث ليستحد بها. لا إله إلا الله، لطيفة عجيبة جدا. ليستحد بها يعني ليزيل الشعر الداخلي تحت الإبط وتحت السرة، لأنه يعلم أنه مقتول، فهو يريد أن يلقى ربه طاهرا من كل شيء. سبحان الله، يشوف يفكر في إيه، هيقتل هيقتل، لا يتطهر يعني كأنه مقبل فضل الله على أمر جلل، أمر عظيم. فاستعار موسية من بنات، من بعض بنات بن الحارث ليستحد بها، ليستحد بها أي ليزيل شعر الإبط وما تحت السرة. فأعرته، أعطته موسية وهو أسير عندهم. هل بالك؟ قالت إحدى بنات الحارث ابن عامر بن نوفل، قالت: فغفلت عن صبي لي، فغفلت عن صبي لي، فدرج إلي. انطلق الصبي إلى من؟ إلى خبيب بن عدي. طفل من أطفال هذه المرأة لما رأى خبيب بن عدي انطلق إليه، وفي يد خبيب الموسي، الموس بلغتنا. قالت: فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني. يعني لما رأت طفلها في حجر خبيب بن عدي وفي يد الموس فزعت، لأنه أسير، وظنت أنه سأقتل هذا الطفل ليكون رأسا برأس. فقال لها خبيب بن عدي رضي الله عنه: أتخشين أن أقتله؟ شايف الصحابة؟ أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. لا، مش أخلاقنا دي، ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله، وهو أسير، ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. فكانت المرأة دي بقى بنت الحارث تقول إيه؟ خلي بالك دي شهادة كافرة مشركة. تقول دي رواية البخاري، قال: وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب بن عدي، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة عنب. ليش بقى ده كانت السوق أوروبية مشتركة مفتوحة، مفيش حباية عنب في مكة، دخلت لقته بياكل عنب. يا سلام، الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو على شاكلة مريم بنت عمران. رواية البخاري يا شباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والله إننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب، في الوقت الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء كيف شاء، ولا راد لمشيئته وإرادته جل وعلا. عندك يقين في هذا؟ احنا أخواننا مؤمنين أو نؤمن بأن المعجزة للأنبياء والكرامات للأولياء؟ نحن لا ننكر الكرامات أبدا، هو حد يقول غير كده؟ يعني أهل السنة والجماعة لا ينكرون كرامات الأولياء، ونحن ندين الله بأن كرامات الأولياء تابعة لمعجزات الأنبياء ولا تنقطع أبدا إلى قيام الساعة، لأننا نتهم كدعاة أهل السنة بأننا نبغض آل بيت النبي ونبغض الأولياء الصالحين ونمنع الكرامات وننكر الكرامات. أبدا، هذا معتقد لنا ندين الله عز وجل به، أن المعجزة للنبي والكرامة للولي، والكرامة لا تنقطع في أمة النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الولي بنص القرآن هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله، فاعلم بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن، عشان المسائل ما تتلخبطش عندك. الولي المؤمن التقي. في عبارة تانية جميلة للشافعي أقولها كده حلوة، يعني بشرة. يقول الشافعي، أقولها ولا بلاش؟ طيب هتبقى صعبة دي، ممكن مشكلة إن الإنترنت نقلها هتبقى مصيبة، بهدلوني بكرة. طيب قال الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه، لأني لو نلت الرتبة دي، يعني رتبة عالية قوي. رب العزة بيقول في الحديث القدسي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه وأن يحفظنا بحفظه، إنه على كل شيء قدير. قال خبيب بن عدي لابنتي الحارث ابن عامر: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب بن عدي، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب بمكة، وما بمكة يومئذ ثمر، أي ثمر العنب، ما فيش عنب أصلا في مكة. وبتقول كمان عشان تؤكد: وإنه لموثق في الحديد، وإنه لموثق في الحديد. كرامة، كرامة من الله لصحابي من أصحاب رسول الله، وقد أجرى الله على أيدي كثير من الصحابة من الكرامات ما يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرامة عند المؤمن التقي إنما هي تابعة لإيمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. بتقول المرأة لازالت بتقول وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه رزقه الله إياه. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، أخذوا خبيب بن عدي ليقتلوه خارج الحرم في مكان يقال له التنعيم، وكلكم يعرف التنعيم، وهو المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تذهب لتحرم منه. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال خبيب دعوني أصلي ركعتين. الله، دعوني أصلي ركعتين. فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين قبل الموت. أنا أسألك بالله، ممكن حد يفكر في الصلاة في الوقت ده؟ ده واخدينه مقيدينه بالحديد ومطلعينه يقتلوه، وسيصلب خبيب بن عدي على خشبة الصلب، وسيجتمع المشركون برجالهم ونسائهم وصبيانهم وأولادهم ليشهدوا هذا المشهد المؤلم، لكنه يسعد قلوبهم لأنه يحرك مراجل الغل والحقد التي تغلي وتتأجج في صدور أهل الشرك على أهل التوحيد والإيمان، وسرعان ما ستنقض الرماح والسهام لتنال من هذا الجسد الطاهر لتمزقه إربا إربا. ومع ذلك أقول خبيب في هذا الوقت الحرج دعوني أصلي ركعتين، فأذن له بذلك. سبحان الله، حتى هم على الشرك كان عندهم برضو مبدأ. يعني لما تيجي تقارن بين المشركين زمان ودلوقتي ما فيش وجه مقارنة، والله والله سبحان الله. يعني حتى كان عندهم خجل، عندهم حياء. اوعى تقول ان انا بزين الشرك ولا بجمل الكفر، ده انا بقارن بين كفر وكفر وبين شرك وشرك، والا فالكفر كله قميص. فأذن له، أذنوا له بصلاة الركعتين. ثم انصرف بعد ما خلص الركعتين بيقول لهم ايه خبيب بن عدي، قال والله لولا ان تروا انما بي جزع من الموت لزدت، اي لزدت الصلاة. صلى ركعتين بس، بيقول لهم والله لولا اني اخشى ان تظنوا انني اطيل الصلاة لانني اخشى الموت، والله لزدت الصلاة، والله لأطلت الصلاة. انتم معايا يا اخوانا؟ مستوعبين المعنى الجميل ده؟ بالمناسبة، يعني بالمناسبة والله، يعني أرى بعض أحبابنا وإخواننا بعد انتهاء يعني حين أشرع في الدرس بعد انتهاء إخواننا من السنة، سنة المغرب، يطيل النفس في التنفل، وهذا مخالف للسنة، لأنك تحرص على نافلة وتترك فرضا، فالجلوس في مجلس العلم فرض. فصل الركعتين خفيفتين كما يفعل إخوانك، ولا تطل، أني أخشى عليك من أبواب أخرى، يعني أن يطيل الأخ القراءة في هاتين الركعتين على غير عادته، فنخشى عليه الرياء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل. فصل الركعتين كعادتك خفيفتين واجلس لمجلس العلم، فأنت تنتقل من النافلة إلى فريضة. فخبيب يقول والله لولا أن تروا أنما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو. طيب خلاص هيقتل بقى، صلى الركعتين واطمأن وانشرح وهو مستعد للقاء ربي جل وعلا، يقوم بقى يتجه المشركون إليه. سبحان الله، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، برواية البخاري، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. والله العظيم في رواية ابن إسحاق أبو سفيان هو قائد المشركين، كان معاه ابن معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لما سمع دعوة خبيب، معاوية بيقول لما سمع أبي دعوة خبيب كان يضع يده على رأسي ليجلسني حتى لا تصيبني دعوة خبيب، خايفين من دعوة خبيب بن عدي. سبحان الله، إلى هذا الحد. نعم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، أي اللهم اقتلهم جماعة بعد جماعة وواحدا بعد واحد وطردا بعد طرد، ولا تبق منهم أحدا. أسألني أحد الأخوة قال هل يجوز أن ندعو على الكفار؟ قلت نعم، وقد دعا عليهم أنبياء الله ورسله وهم أرحم الخلق بالخلق بعد الله جل وعلا. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. قال نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لا تعارض بين هذا وبين دعوة النبي لبعض البطون والقبائل كما قال اللهم اهد دوسا وأيدهم، لا تعارض بين هذا وذاك. فحين يرى الداعي إلى الله جل وعلا قبيلة من القبائل أو أمة من الأمم يرى فيها من الخير ما يؤهلها للدخول في دين الله جل وعلا فلا حرج أن يدعو الله عز وجل لها بالهداية، وهذا له أصل وذاك له أصل في سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال قبيل اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. بيت إخواننا من أبلغ بيوت الشعر العربي، والله من أبلغ ما قرأت والله. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب، وفي لفظ في رواية البخاري على أي شك كان في الله مصرعي. أقول ثلاث مرة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. شوف خبيب بن عدي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ما دام القتل لله وفي سبيل الله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، عليه من الله ما يستحقه. فبعثت قريش إلى عاصم ابن ثابت ليؤتوا بشيء من جسده. قريش عاوز أي شيء من جسد عاصم ابن ثابت اللي هو أمير السرية، لأن عاصم ابن ثابت كان قد قتل عظيما من عظماء قريش يوم بدر، فعاوزين برضو أي حاجة ليطفئوا بها نار العجل والحقد التي تتأجج في صدورهم. يا الله يا الله يا الله، طب عاصم بن ثابت مقتول جثمان أمامهم. اسمع الرواية، رواية البخاري. فبعث الله تبارك وتعالى على عاصم بن ثابت مثل الظلة من الدبر، الدبر اللي هي الدبابير أو بلغة العرب الزنابير، هذه اللغة الصحيحة. والدب اللي هو ذكر النحل، ذكور النحل، ذهبوا إلى جثمان وجسد عاصم بن ثابت أمير السري ليأخذوا منه رأسه أو ليقطعوا أي شيء منه ليرسلوا به إلى قريش. فلما وصلوا إلى جثمانه أرسل الله أو بعث الله عليه مثل الظلة من الدبر أي من ذكور النحل، فحملته فلم يقدروا منه على شيء. أخوانا ما بحكيش كده، أنا عاوزك تستوعب كل لفظة وتعلم إني مفيش، لو أراد لك أهل الكون شيئا ولم يرده لك ربك ما استطاعوا. والله ما استطاعوا. رجل مقتول، مقتول يعني لا يملك حيلة ولا وسيلة، لكن ربك سبحانه وتعالى أراد أن يكرم عاصم بن ثابت ذلكم الأمير المبارك ولا يصل إليه المشركون قط، فأرسل الله إليه الدبابير الزنابير ذكور النحل فحملته، فلم يستطع المشركون أن يصلوا منه إلى ذرة واحدة لا من جسده ولا من لحمه ولا من ثوبه. الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي لمن أراد أن يراجعه الليلة بتعليقات نفيسة للحافظ ابن حجر، لم يتسع الوقت للوقوف على كل تعليق له. ذكره أو رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي في قصة أصحاب الرجيع، ورواه أيضا في كتاب التوحيد، ورواه أيضا في كتاب الجهاد من عدة طرق. أختم برواية الزهري لأنها جميلة جدا عشان تبقى مرتبطة برواية البخاري. قال محمد ابن إسحاق، أختم برواية ابن إسحاق معذرة لتكون مرتبطا برواية البخاري، قال محمد ابن إسحاق، وسند ابن إسحاق مرسل قوي، سند ابن إسحاق مرسل قوي. قال حدثنا عاصم بن عمر عن قتادة قال قدم على رسول الله بعد أحد رهط من عضل والقارة، رهط من عضل والقارة، وعضل والقارة اسمان، اسمان فهما من بطون من الهون أو الهون، كلاهما صحيح، من الهون بضم الهاء أو الهوني بفتح الهاء، وهو ابن خزيمة، ابن خزيمة ابن مدركة، يعني قومان أو قبيلتان معروفتان في أرض الجزيرة. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من عضل، عضل والقارة، فقال يا رسول الله إن فينا إسلاما تبعث معنا نفرا من أصحابك يفهموننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم نفرا ستة من أصحابه، وذكر بقى ابن إسحاق أسماءهم، يعني لا تسع الوقت بقى الآن لذكر الوقت بق. قال ابن إسحاق فخرجوا مع القوم، فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأ غدروا بهم فاستصرقوا عليهم هذيلة، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم سيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم إن والله ما نريد قتلكم ولكن نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكن عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت والثلاث أسماء اللي كانوا موجودين قالوا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. قال ابن إسحاق ثم قاتل أي عاصم ومن معه حتى قتل، وقتل صاحباه. فلما قتل عاصم أرادت وذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيب، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم بن ثابت لتشربن في قحطه الخمر، تشربن في قحطه الخمر. فمنعته الدبر، فمنعته الدبر. قال ابن إسحاق فلما حالت بينهم وبينه قالوا دعوه حتى يمسي، لما راحوا بالنهار لقوا الدبابير أو ذكور النحل عمل عليه مظلة ومحدش قادر يقرب منه، قالوا طب خليه لحد ما الليل يدخل تكون الدبابير دي انصرفت. سبحان الله. قالوا دعوه حتى يمسي فنذهب عنه، فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا يا الله ألا يمسه مشرك وألا يمس مشركا أبدا، فاستجاب الله له تنجسا، يعني هو أخذها من باب النجاسة. فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعت عاصم بن ثابت، يقول عمر يحفظ الله العبد المؤمن، مش النبي قال لابن عباس احفظ الله يحفظ، قال الحافظ ابن رجب وحفظ الله للعبد نوعان يحفظه في دينه ودنياه. يحفظ الله على العبد المؤمن دينه، ويحفظ الله على العبد المؤمن دنياه. اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا. كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك، ده عمر اللي بيقول ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. قال ابن إسحاق: وأما قبيل وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم فأسروهم، ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران، ثم أخذ سيفه واستأخر عن القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره فقبره هنالك بالظهران. وأما قبيل بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كان بمكة. قال ابن إسحاق: فابتاع قبيبا حجير ابن أبي إهاب التميمي ليقتله بأبيه. قال: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، فبعته مع مولى له يقال إنه يقال له اسم يعني نصطاص إلى التنعيم، وأخرجه من الحرم ليقتله. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب. وهذه لطيفة زيادة في رواية ابن إسحاق جميلة جدا. اجتمع رهط من قريش حول خبيب بن عدي قبل أن يرمى، فيهم أبو سفيان بن حرب، فاقترب أبو سفيان من خبيب بن عدي وهو على خشبة الصلب، وقال أبو سفيان لخبيب: يا خبيب أنشدك الله، لزيد بن الدثنة، زيد بن الدثنة بقول له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ الرجل على خشبة الصلب وحيرمى حيقتل، فأبو سفيان بقول له: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال: لا والله، والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهله. شايف حب الصحابة، شايف الحب الصادق. والله ما أحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان قولته الجميلة الجميلة بحق، قال: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا، والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. كريم دي برضو كانت عبارة، أحسنت، عروة بن مسعود حين جاء رسولا من قريش إلى رسول الله في الحديبية ورأى ما يفعله الصحابة معه عليه الصلاة والسلام، فعاد ليقول، وده رواية البخاري: فعاد ليقول لقومه: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. لشهادة عمر بن مسعود وكان على الشرك في هذا الوقت أيضا. قال أبو سفيان: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. قال: ثم قتله نصاص. وأما قبيب بن عدي فحدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن مولاة حجير بن أبي إهاب وكانت قد أسلمت، قالت: كان قبيب عندي حبس في بيت، فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل، يعني قطف كبير، يعني مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. قال ابن إسحاق وأختم بها: ثم خرجوا بخبيب بن عدي حتى جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه. قال لهم إن رأيتم أتدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. قال: فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين، ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه يعني قيدوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا، فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتلوه. اسمع بقى: وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: حضرته يومئذ في من حضره مع أبي سفيان، فلقد رأيته، يعني رأى والده أبا سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض خوفا من دعوة خبيب بن عدي. وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع تحولت عنه، زلت عنه، أي تحولت عنه الدعوة. ثم أنشد خبيب بن عدي رضي الله عنه هذه الأبيات التي روى الإمام البخاري في حديثه منها بيتين فقط. قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا. أبيات كاملة هنا بيت ابن إسحاق خبيب اللي بيقول: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. لقد أجمع الأحزاب، أي أحزاب الشرك والكفر، لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيع، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع، وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفع، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يبكي خبيبا ومن معه: ما بال عينك لا ترقى مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق. يا سلام، يا الله، صلى الله على من علم. ما بال عينك لا ترقى مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق، على خبيب فتى الفتيان قد علموا لا فشل حين تلقاه ولا نزق. لا فشل يعني ليس جبانا، ولا نزق يعني ليس سيء الخلق. على خبيب فتى الفتيان قد علموا لا فشل حين تلقاه ولا نزق، فاذهب خبيب جزاك الله طيب، جزاك الله طيبة، جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق. ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق: فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعت في البلدان والرفق. ثم قال رضي الله عنه، أقصد حسانا، أقصد حسانا رضي الله عنه: صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا، رأس السرية مرخد وأميرهم وابن البكير أمامهم وقبيب، وابن لطارق وابن دفنة منهم وافاه ثم حمامه المكتوب، وافاه ثم حمامه المكتوب، والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالي إنه لكسوب، منع المقادة، أي المذلة والانقياد العدو، منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد إنه لنجيب. رضي الله عن أصحاب رسول الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأكتفي بهذا القدر الليلة. لأكمل إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.